فرغ الإخوة المصلون في هذه الرحاب الطاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا في هذا المسجد المبارك مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة كي يستمعوا إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة. الشيخ محمد الليثي يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون Fuck.